فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول. نعم. وهي رب العشر. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما حكم الإسلام في الذهب للرجال، علما بأنني أرى بعض الرجال شيوخ وشباب يركبون أسنان ذهب ويلبس أو يلبسون دبل من ذهب، علما أنه حصل لي حادث واضطررت إلى تركيب سن من الذهب، فما حكم ذلك؟ أما تختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم بالذهب للرجال، ورأى رجلا في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده، هذا لا يجوز. وهكذا الدبلة من الذهب يعني إلى أنها كالخاتم فلا تجوز، وإنما هذا للنساء خاصة. وهكذا السلاسل التي قد يضعها بعض الشباب في أعناقهم من الذهب هذا أيضا منكر. هكذا سعال الذهب للرجال لا يجوز، لا تجوز ساعة الذهب للرجال. أما سن الذهب هذا قد يعفى عنه إذا دعت الحاجة إليه، سن الذهب ورباط الذهب لا حرج فيه، وإذا تيسر أسنان غير الذهب تقوم مقامها تكفي فلا بأس، قد يكون ذلك أحوط، ولكن لا حرج في سن الذهب لأنه يفعله للحاجة لا للزينة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لشخص أصيب أنفه أن يضع أن يتخذ مكانه فضة فأنتنت عليه فاتخذ مكانه ذهبا بأمره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جواز مثل هذا الأمن من الذهب عند الحاجة، سن الذهب رباط الذهب لا حرج. هذه رسالة وردتنا من المرسلة سهيلة عبد المجيد، تقول: إنني متزوجة ولي 4 أطفال وإنني سعيدة مع زوجي كثيرا، ولكن زوجي من النوع الذي يأخذ المشروب في بعض الأيام ولا أقدر أمنعه عن هذا، ومع هذا أخلاقه جيدة مع الناس، ولكني أنا أخاف الله ولا أريد زوجي أن يفعل ما حرم الله، وأنتم يا فضيلة الشيخ أرجو أن ترشدونا إلى الخير وأفيدونا أفادكم الله وجزيتم عنا خيرا. الذي يتعاطى الشراب من الأزواج يجب أن ينصح ويخوف من الله عز وجل ويبين له سوء عاقبة ما فعل، فإن الخمر من أعظم الكبائر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومهولة إليه وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، فهي خبيثة تسلب العقول وتسبب فسادا كبيرا في المجتمع وفي الأسر. وثبت عنه عليه السلام أيضا أنه قال: إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، قيل رسوله: ما طينة الخبال؟ قال: إصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. فأنت أيها الأخت في الله انصحيه وتكلم معه كثيرا في هذا الأمر، وكذلك لو اتصلت بمن له أهمية عنده وتقدير ينصحه كأبيه وعمه ونحو ذلك إذا كانوا يعلمون حاله ينصحونه كثيرا لعل الله يهديه. أما النكاح فلا يبطل بذلك، النكاح صحيح وأنت زوجته وإن كان عاصيا، لكن لك الفسخ إذا أصر على هذا المنكر فلك الفسخ، لك الاتصال بالمحكمة والمحكمة تفسخ النكاح لأن هذا عيب وخطره كبير على الزوجة وعلى الأسرة. فللزوجة إذا أصر زوجها على شرب مسكر لها أن تطالب بالفسخ، فسخ النكاح، والمحكمة تفسخ نكاحها إذا ثبت لديها ذلك. نسأل الله الهداية للجميع. هذه رسالة وردتنا من خميس مشيط من حسين سليمان الخدوري المالكي، يقول في رسالته: يوجد إحدى الممرضات بمستوصف أحد البوادي تقوم بعملية الختان للأولاد ولا سيما شباب أعمارهم تزيد على 17، فهل يجوز ذلك منها أم لا؟ هذا عمل غريب، لا شك أن هذا لا يجوز، وأن الواجب يتولاها الرجال، يتولى هذا العمل وهو ختان الصبيان البالغين ولا سيما من بلغ هذا السن، فإن هذا منكر وليس هذا من الأمور التي يعجز عنها الرجال، بل هذا ميسر للرجال. فإذا بلغ الطفل 7 سنين باشره الرجال، وليس لها أن تباشر الصبيان إلا ما دون 7 سنين. أما ما فوق 7 سنين فينبغي أن يوكل إلى الرجال، ولا يجوز أن يوكل إلى النساء إلا في حالة الضرورة، لأن لا يوجد من يتولى الختام من الرجال، وهذا بعيد، بل هذا متيسر. المقصود أنه متيسر للرجال، فلا ينبغي أن تولى المرأة هذا الشيء، بل لا يجب. سنان سؤاله الثاني يقول: باستطاعة الإنسان أن يمنع نفسه من جميع ما يشين ويستقبح فعله إلا النظر إلى النساء، وخاصة المتبرجات في الأسواق، وإن كانت هذه الظاهرة في بلدنا قليلة جدا، فماذا تنصحون بفعله لتجنب ذلك؟ الواجب بكل حال تجنب النظر إلى المتبرجات وغض البصر، لأن الله أمر بذلك كما قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالمؤمن يغض بصره ويتقي ربه ويسأل الله العافية، ومع هذا يمكن عليهن، يقوم بواجب الإنكار، يمكن عليهن وينصحهن ويبين لهن أن هذا حرام ومنكر، لعل الله يهديهن به مع غض البصر. فيجمع بين الأمرين: يغض بصره وينكر المنكر، وإذا لم ينفع ذلك يرفع الأمر إلى الهيئة الحسبة حتى تقوم بالواجب في بلده. سؤاله الثالث يقول: لي 3 خالات أجلس من زيارتهن أحيانا فوق العامين، والسبب أنهن يسكن في قمة جبل لا تصله السيارات، ويشق علي المشي حتى عندهن، وأحيانا يمنعني عملي الوظيفي، وأترقب زيارتهن لأخوالي فألاقهن هناك، فماذا علي في قطيعتي لهن، علما أنني أحبهن ولا لهن في قلبي إلا كل حب وتقدير؟ ليس هذا بقطيعة، وأنت معذور ما دامت الخالات في هذا المحل الرفيع وأنت يشق عليك ذلك أو مشغول بوظيفتك، فلا حرج. وثم اللقاء عند الأخوال يكفي والحمد لله. وإذا كنا فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال، لأن هذا من الصلة العظيمة. وإذا كنا في حاجة إليك وجب عليك ذلك، وإذا كنت قادرا على وصلهن بالمال. أما الزيارة فأنت معذور إذا كان الحال كما ذكرت. نعم. سؤاله الرابع يقول فيه: إذا قال الموظف لرؤسائه: عندي ظروف كذا وكذا وأريد السماح لي عن العمل لمدة يوم أو يومين، وهو غير صادق، إنما عنده ظروف أخرى بسيطة، أو يريد الراحة من العمل ولو أعلمهم بالحقيقة لم يأذنوا له، فماذا عليه في ذلك؟ الواجب عليه الصدق وألا يعتذر بحقيقة، فإن سمحوا له فالحمد لله، وإلا باشر عمله. أما الكذب فلا يجوز، فهذا منكر وتملص من الواجب، فلا يجوز له ذلك لأمرين: أحدهما أنه كذب، والأمر الثاني أنه ترك الواجب بدون عذر، فلا يجوز له ذلك. نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمع، يقول: من الجمهورية العراقية محافظة نينوى، الأخ خضر محمد إبراهيم، يقول: ما حكم من يقبل نهوض زوجته؟ محمد إبراهيم خضر. نعم، محمد إبراهيم. الأخ خضر محمد إبراهيم. نعم. يقول: ما حكم من يقبل نهوض زوجته أي الثدي، ويقوم بعض رؤوس الثدي أثناء بداية الزواج وكذا إلى آخره، هل في ذلك شيء أم لا؟ لا نعلم في هذا شيء، أو لا نعلم في تقبيل الثدي أو عضها، أو ما في شيء، أو مص هكذا من باب المداعبة. أما شرب اللبن اللي الحليب اللي فيه تركه أو لا، تركه أو لا، ترك شرب اللبن أو لا. نعم. وأما مجرد تقبيل أو مص ما بدون شيء، أو عض لعب، ما في شيء يؤذي، ما في شيء، أنا نعلم في شيء. نعم. يقولون أن للزواج صلاة ويسمونها سنة أو سنة الزواج، وهي قبل الدخول أي قبل المجامعة، ويقولون تصلى ركعتين أو تصلي ركعتين، ومن بعدها الدخول، أفيدونا مشكورين. يروى في ذلك بعض الآثار بعض الصحابة صلاة ركعتين قبل الدخول، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة. فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس، وإن لم يفعل فلا بأس، الأمر في هذا واسع، ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليها. لا. يقول: أتأخر في الصباح من صلاة الصبح وأصليها فائت، وذلك بسبب النهوض من النوم متأخرا وأنا لست متعمدا، ولا أحس بنفسي إلا والوقت فائت، ما حكم ذلك؟ الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في الوقت، وليس له التساهل حتى يفوت الوقت. فالواجب عليك أيها السائل أن تضع ساعة تنبهك وقت الصلاة، إذا ما كان عندك إذا يكون عندك منبه من زوجة جيدة أو غيرها تضع ساعة حتى تستعين بها على الوقت. أما التساهل في هذا فلا يجوز، وأنت آثم بهذا التساهل. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة ورداي محمد محمد من جمهورية مصر العربية، ومقيم في الأحسار العمل، والمرسلة سهيلة عبد المجيد، والمستمع حسين سليمان الخدوري المالكي من خميس مشيط، وأخيرا رسالة الأخ خضر محمد إبراهيم من العراق من نينوى. وقد عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.